ربا قلبي ارتاح لك يا رباب، عايز اوصف لك يا رباب الحب اللي في قلبي ليكي، واكتب في العشق كتاب.